شيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. حكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين. من أهم الكلام أن ثبوت حكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه. يتم استسلام الإنسان بأداء هذه الشعائر، أظهر شعائر الإسلام، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. إما أنه بيذكر القولين في المسألة، أو أن فعل كل واحد يحتمل الأمرين، يعني إما ينحل قيد الانقياد يعني يزول بالكلية فيزول الإسلام على قول من يكفر بترك هذه المباني، أو يختل يعني ينقص أو يوشك أن يذهب ويزول، هو على قول من يكفر كفرا دون كفر. يتم الاستسلام والانقياد، يكتمل، لأن هو المحافظ على هذه الأشياء، يحافظ على الأركان الواجبة. في واجبات أخرى، الواجبات الأخرى متممة ليست كهذه الأركان في المنزلة. صحيح التطبيق يتم كده، هو بلا شك طبعا المقصود بها ان هو يعني ترك الواجب، حقق اهم الاركان، والا فلا يتم مع ترك الواجبات الاخرى. يقول: ثم ان اسم الايمان يتناول ما فسر به الاسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات. يعني في المواضع الأخرى اسم الإيمان يتناول الصلاة والزكاة والصوم كما في حديث وفد عبد القيس كما سأتي، وسائر الطاعات لأن قول العمل لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات له. دخلت في مسمى لكونها ثمرات له ومقويات ومتممات وحافظات. وكما قلنا من قبل ان التصديق الذي هو اصل الايمان هو التصديق الانقيادي، وليس مجرد التصديق الذي هو معرفة، لان الايمان لا يطلق على تصديق مجرد عن انقياد وحب وتعظيم اللي هو عمل القلب. ولذلك هذه الاعمال الظاهرة ثمرات لذلك التصديق، هذا النوع من التصديق، ولكونها متممة ومقوية وحافظة. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق يعني المجرد عن القيود، نقول مؤمن ونسكت مؤمن، يبقى ده في سياق المدح، في سياق استحقاق الثواب والنجاة من العقاب، الذي يدخل الجنة لأول وهلة من غير أن يعذب في النار. طب في مؤمن مقيد، نعم ممكن يقال بعدة قيود. لو قيل مؤمن في أحكام الظاهر مثلا، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، هذه كلها قيود. لو قلنا مؤمن في أحكام الظاهر زي مثلا تحرير رقبة مؤمنة، فالمقصود به الإسلام مثلا، يعني نقصد أن احنا قيدنا أحيانا هناك قيود. فلو قلنا المؤمن المطلق يعني بغير قيود يساوي، لا المؤمن المطلق يعني المؤمن الكامل، المؤمن بغير قيود. ما قلنا دلوقتي ده احنا لو قلنا المؤمن في احكام الظاهر يبقى ده قيدناه قيدا. العكس مطلق الايمان، لا مش انا بتكلم دلوقتي على كلمه المطلق في هذا الموضع، المؤمن المطلق مش كده؟ مش عنده مطلق الايمان، لا عنده الايمان المطلق. المطلق يعني ايه؟ اطلق بدون تقييد، ماشي؟ فيساوي الكامل. لكن احنا بنقول قلنا ليه جبناها منين؟ قلنا اسم المؤمن المطلق يعني لم نقيده بقيد من القيود، كما ورد في القران مدح المؤمنين دائما. فمين هم دول؟ المؤمنون حقا كما وصف الله عز وجل، ده دليل على انهم اللي حققوا الواجبات وتركوا المحرمات. فيقول ولهذا لا يقع اسم المطلق المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة او ترك فريضة. يعني مطلوبة بدل، بس بدل دي لا تصلح. لعلها ترك فريضة. بدل اصل بدل دي تكون معناها ايه؟ ده حاجه جايب حاجه بطرح حاجه، والفرائض دي معلومه الدين بالضروره. او ترك فريضه هي تصحيح بالتاكيد، يعني هي نفس الشكل الكريمه. يقول لان اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا الا بقيد. ولو يستعمل في الناقص ظاهرا اسم الشيء مطلقا يعني بدون قيود زي ما قلنا يقع على الكامل منه، يبقى المطلق يساوي الكامل على الشيء اي شيء. ولو يستعمل في الناقص ظاهرا فيما يبدو منه النقص الا بقيد. الا زي ما قلنا ناقص الايمان، مؤمن في الظاهر، ناقص مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، وهكذا. ولذلك لهذا السبب جاز اطلاق نفيه. جاز اطلاقنا فيه يعني يصح ان احنا نطلق النفي ونقول ليس بمؤمن. احنا كده نفينا مطلقا مش كده؟ والمقصود نفي مقيد. هو جاز اطلاقه لانه ليس المؤمن، اي ليس المؤمن الكامل. الكامل وجوبا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. انما المؤمنون الذين امنوا، انما ده اسلوب قصر، بمعنى ان ليس هناك مؤمن ايه؟ غير هؤلاء، غير من اتصف، وهكذا ليس منا من فعل كذا. فيقول جاز اطلاق النفي، جاز اطلاق نفيه عنه، عن اللي هو ارتكب كبيره او ترك فريضه او عنده من ناقص، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ونحو ذلك. فيجوز اطلاق، يجوز ان اطلق وانا اعني التقييد. ومطلوب ومعلوم ايضا ان هو غرض الترهيب، ما تقول ليس بمؤمن. وبعدين في نفس الوقت لن نقيم عليه احكام الردة الذي قلنا عنه ليس بمؤمن، هذا الوصف مش هنقول لا ده السارق ده، هنقيم عليه حكم الردة معلوم باجماع العلماء. قال واسم الاسلام، واسم الاسلام يتناول ايضا ما هو اصل الايمان وهو التصديق الباطن، ويتناول اصل الطاعات، فان ذلك كله استسلام. يعني اسم الاسلام في الحقيقه زي ما كان بيتكلم على الايمان في الحقيقه يشمل التصديق الباطن، يشمل بالاضافه التصديق الباطن الانقياد واعمال الاسلام، ليس كذلك؟ فاسم الاسلام في الحقيقه يتناول ايضا ما هو اصل الايمان، يعني زي ما قلنا حقيقه الايمان وحقيقه الاسلام وجهان لعمله واحده. حقيقه كل منهما الدين. ولكن اذا اقترن فاحنا هنوصف الوجه ده ونقول ده في كذا وفي كذا وفي كذا، ونبص ونوصف على الوجه الثاني ونقول في كذا وفي كذا وفي كذا. لكن الكامل من ده ومن ده الحقيقي يشمل الاثنين. لأن ذلك كله يقول اسم، واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويختلفان، أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. احنا زي ما قلنا المرة التالية إن ليس كل مؤمن كامل من مسلم، لأنه يتناول فعل الطاعات، وليس كل مسلم مؤمنة لأنه يخرج نوعين خارج دائرة الإيمان وهم في دائرة الإسلام. النوع الأول اللي هم المنافقين، والنوع الثاني اللي هم من نقص إيمانه على قدر الواجب فأطلق النفي وليس بالكافر. نعم تفصيل يعني النوع ده لازم يتقل في الكافية دي تفصيل هو نقص إيمانه على قدر الواجب ولا ينقص لحد الكفر منافق النوع ده لأن الكافية دي مش تقل عصات المسلمين ما ينفعش ايه؟ تقل عصات المسلمين عصات الموحدين ماشي كده بس احنا هنا عشان بنفرقهم عن غيرهما او عشان نوصفهم بحقيقة موقفهم من جهة يعني ايه وجود اصل الايمان في القلوب. قال وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الايمان والاسلام التي طالما غلط فيها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لقول جماهير العلماء اهل الحديث وغيره. احسن الكلام كلام الشيخ ابو عمرو الصلاح. هذا اخر كلام الشيخ ابي عمرو الصلاح. فاذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وائمه الخلف فهي متظاهره متطابقه على كون الايمان يزيد وينقص. هذا مذهب السلف والمحدثين وجماعه من المتكلمين. وانكر اكثر المتكلمين زيادته ونقصانه وقالوا متى قبل الزياده كان شكا وكفرا قبل ذلك. قال المحققون من أصحابنا المتكلمين نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص والإيمان الشرعي يزيد وينقص. فيفرق بين الإيمان لغة أو بين أصل الإيمان وبين الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي اللي هو الإيمان الذي هو قول وعمل. فهيقولوا ان اصل التصديق او ان التصديق نفسه لا يزيد ولا ينقص وان الايمان الشرعي بقى كان الشرع زاد غير الحقيقه اللغويه الى معنى اخر وهو اللي هو القول والعمل اللي هو يشمل بقى كل الزيادات الاخرى هذه تقبل الزياده والنقصان. قالوا الايمان الشرعي يزيد وينقص بزياده ثمراته ثمرات التصديق وهي الاعمال ونقصانها. قالوا وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزياده وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون. هيقولوا هذا. وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا وده في نظر من جهات متعددة. فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. وده الصحيح طبعا الذي لا شك فيه. ده هو التصديق يزيد وينقص والانقياد القلبي يزيد وينقص واعمال القلوب تزيد وتنقص. وهو اصلا لان هم قرروا قاعده ان الايمان في اللغه هو اصله انه هو التصديق وما لم يذكروا مع عمل القلب فادى ذلك الى القول بايه بانه لا يحتمل الزياده والنقصان وانه متى نقص كان شكا. هذا كلام باطل بلا شك. فعمل القلب هذا يزيد وينقص وتصديق القلب يزيد وينقص بالكميه والكيفيه ونطق اللسان فيه زياده ونقصان وعمل الجوارح فيه زياده ونقصان. نطق اللسان فيه زياده ونقصان لا ده دعم. انا بتكلم تصديق اللسان اللي هو نطق الشهاده مش كده. الشهادتين اكمل من الشهاده الواحده. يعني من شهد ان لا اله الا الله من اهل الكتاب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل الفترة ومن لم يبلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام فكان يشهد أن لا إله إلا الله موحدا على يعني ملة من ملل أهل الكتاب ولم يأتي بمكفر فهو إيه مؤمن عند الله لم يعلم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ممكن في زمننا أو في غير زمننا. فأكمل منه الذي بلغه وخبر وصدق ونطق. فلذلك نقول إن في زيادة ونقصان هذا متصورا. الكمية بقى في التصديق الباطن كل ما يصدق به كل ما يعلمه من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصول الإيمان والإسلام يصدق به، فهذا أكمل ممن لم يعلم ولم يصدق. يعني لو واحد صدق أن الصلاة فرض، صدق أن الزنا حرام، حتى في الأمور العملية فضلا عن الأمور الاعتقادية بقى، أسماء الله وصفاته، مراتب القدر، أسماء الملائكة وأعمالهم وصفاتهم، ويعني يعني ما منازلهم عند ربهم، الإيمان بالكتب ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا عنها ومعرفة ما جاء فيها، الإيمان بالرسل المذكورين 25 رسولا مثلا، ومعرفة أحوالهم ومعرفة صفاتهم ومعرفة أقوالهم الواردة في القرآن وفي السنة، لا شك أن هذا كلما يزداد به تصديقا كلما يزداد به إيمانا، فهناك تفاوت في التصديق. والآخر الذي لا يعلم من ذلك إلا الإجمال يؤمن بإجمال، ربما لم يعلم كثيرا من هذه المجملات تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، وكلما علم تفصيلا كلما إيه؟ كلما ازداد به إيمان. قال واعلم ان يقول والله اعلم ان في الاظهر والله اعلم ان نفس التصديق يزيد بكثره النظر وتظاهر الادله، ولهذا يكون ايمان الصديقين اقوى من ايمان غيرهم. بالنسبه للقول القلب كان عليه قول القلب هو التصديق، قول القلب يساوي المعرفه يساوي التصديق. اتكلمنا عن عمل القلب اللي هو الكميه كده، ده عمل القلب ايوه اللي هو القلب الذي يتعذب دلوقتي. لما اقول انا اعلم ان هناك جبريل وميكائيل واسرافيل، واعلم ان هناك موسى وعيسى ومحمد واسحاق ويعقوب ويوسف، اصدق بذلك، ده تصديق القلب، قول القلب ولا عمله؟ عمله بقى ان انا احبهم. يعني اليهود يعلمون يصدقون بوجود جبريل ولكنهم يعادونه، يبقى دول كفار من اجل زوال ايه؟ عمل القلب. كل بقى اصل من اصول الايمان دي يترتب عليه عمل القلب. كنا اعلم تفاصيل الايمان باليوم الاخر فاخاف مثلا من عذاب القبر، واستعيذ بالله من عذاب القبر، واتذكر دائما عذاب القبر حتى اكون على الحرم، اتذكر اهوال القيامه فاسال الله عز وجل ان يعافيني منها، واحرص على يعني العمل لكي افوز بالجنه وانجو من النار. طلب الجنه والنجاه من النار ده بناء ده متفاوت تفاوت عظيم. واحد يقول لك انا مصدق ان في جنه وفي نار، واحد ثاني اول ما يذكر الجنه والنار يبكي مثلا خوفا من النار وطلبا للجنه شوقا الى الجنه، تفاوت عمل القلب. احنا اتكلمنا على التصديق وحياه بني عليه بالتاكيد تفاوت الايه؟ العمل. معرفه اسماء الله وصفاته، واحد صدق باسماء الله وصفاته، وواحد ثاني عمل بمقتضى كل ايه؟ كل اسم، ودعا الله عز وجل بمقتضى كل اسم، لا شك ان هذا اكمل ايمان، احب الله عز وجل يعني في كل ايه؟ في كل يعني بمقتضى كل اسم من اسماء الحسنى، احصى هذه الاسماء غير واحد حفظها حفظ وخلاص. فكل ما عمل من اعمال كل اصل من اصول الايمان في زياده ونقصان علما وعملا. يقول ولهذا يكون ايمان الصديقين اقوى من ايمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا تزلزل ايمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحه نيره وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة ومن قربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره. يعني عايز يقول إن في درجات للتصديق، أول درجات التصديق زوال الشك، وده ممكن يكون ناقص عن القدر الواجب. نوع التصديق نفسه قلنا كيفية التصديق، زوال الشك ده ممكن يكون إنسان لسه ما حققش القدر الواجب زي المؤلفة قلوبهم، واللي ممكن يأتيهم شبهات تضيع إيمانهم والعياذ بالله، وهم دلوقتي ما هماش كفار زي إسلام الأعراب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل إيمانهم في قلوبكم، دول من المؤلفة قلوبهم أمثالهم، إيمانهم ليس راسخا بس ما هماش كفار. وهو الراجح في إسلام الأعراب عند الجمهور إن دول ليسوا منافقين النفاق الأكبر، عندهم من خصال النفاق لكن ليسوا منافقين النفاق الأكبر، عندهم أصل الدين أصل الإيمان وليس عندهم الإيمان الواجب، ولذلك صح إطلاق النفي لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. القول الثاني أنهم منافقين، لم تؤمنوا استسلام لكن قلوا أسلمنا أي خوف القتل، وده في الحقيقة ليس بظاهر لأن كيف نأمرهم أن يقولوا الكفر؟ لا يمكن. إنما يصحح القرآن لهم وصف حالهم، وليس قولوا أسلمنا، ده بيأمرهم، ولكن قولوا أسلمنا. يعني هل نأمرهم أن يقولوا استسلمنا خوف القتل؟ ده لو قال كده يبقى إيه؟ يبقى يكفر والعياذ بالله، مش كده؟ لذلك الصحيح إن الآية في بيان حال المنافقين اللي هي عند ابن عباس، وعند ابن يعني عند عامة الثغر، عند ابن جرير، عند ابن كثير، عند شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ذلك، يدل على أنها قولهم أقصد أن هذا إسلام الأعراب إسلام مع إيمان ناقص وليس مع نفاق. ثم لم يرتابوا المنافقين الأعراب دول، لو جت لهم فتنة هيرتابوا. ثم يعني هو دلوقتي ما عندوش ريب، لكن لو جت له شبهات يبقى عنده ريب، عشان كده ثم والله أعلم. طب قبل ما يأتيه الأمر ده، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وصف الحال، وصف الحال قبل الفتنة. فبنقول قبل ما تأتيه الفتنة دي حاله إيه؟ إيمان ونقص، ماشي كده؟ ولكن هو لو جات له فتنة ممكن يرتاب والعياذ بالله، لكن قبلها لو مات يموت على إيمان نقص، اللي هو زوال الريب بس معرض للريب، زي ما بنقول الجدار كده، جدار أي واحد لسه طري جدا، أي واحد يزق واحد يروح يوقع، لسه المونة ما نشفتش، فلو جه واحد معدي خبطه هيوقع، لسه مبني حالا ولم يرسخ بعد ولم يثبت. اللي ما عندوش خالص ده مفيش جدار اصلا، اللي عنده تكذيب ده تحت الارض محفور، علشان يوصله للاول، عشان يبدا يتبنى لازم تردم الاول الايه النقص اللي موجود، يعني تخليه متعادل الطرفين. يعني واحد عنده اعتقاد باطل في الله او في الرسول صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك، معتقد ان هو ليس بصادق، او لان اعتقد ان الله ثالث ثلاثه او نحو ذلك، فده انسان معتقد الباطل في نفسه، فاول حاجه ان انا هشككه في الباطل ده، فاول حاجه هينتقل من الباطل ده هيعتقد ان ده باطل، او يشك الاول احتمال يكون غلطان لانه معتقده، فهيمر مرحله التردد والريب، ولسه ما امنش، وبعدين يعتقد ان هو كان على باطل وبدا يعتقد الحق، بس ممكن يجي واحد يشكك ويشك. لا ثم بيجعلوا اللي عايز يسلم يقعدوا الاول مع السيس علشان يشوف، لان هو لسه في المرحله دي ممكن يرجع، فكانهم بيستغلوا الفرصه بتاعت ان هو ممكن يرجع دي والعياذ بالله. فالغرض بعد كده واحد هيرسخ ايمانه، بس تاتيه وساوس، بعد ما يرسخ ايمانه واحد ممكن تاتيه وساوس، ولكن يخر من السماء اهون عليه ان يتكلم بها. وجود الوساوس دي لا تنافي الايمان الواجب، لكن وجود التردد والريب عند الشبه ينافي الايمان الواجب. قبليه اقصد، بل هو لو وجدت بالفعل هينافي اصل الايمان. فاهمين قصدي؟ يعني الايمان الواجب يمنع التردد عند وجود الشبه وعند وجود الفتن، ماشي؟ وكونها توجد يوجد الريب والشك عند الفتن يدل ان الايمان اللي قبليه ما كانش واجب، ما كانش وصل للقدر الواجب. فاهمين؟ ده ترتب عليه ترك الإمام الكلية، أو بقى عنده استواء الطرفين أو احتمال الأمرين، يمكن أن يكون واحدة، يمكن أن يكون ثلاثة، يمكن أن يكون حق الرسول حقا، يمكن أن يكون غير ذلك والعياذ بالله. الوسوسة خواطر بتأتي على الإنسان وهو عارف أنها باطلة، ودي لا تنافي الإيمان الواجب. لا تنافي الإيمان الواجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. تنافي كمال الإيمان، تنافي كمال المستحب. يعني تصديق الصديق اللي عمره ما تجيله وسوسه في اي حاجه، والكلام ده للعلم، المراتب دي كلها في كل مساله مسائل الايمان، المراتب دي ورده كده. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول في الحديبيه ما شككت الا يومئذ. هو كان شكك في ايه؟ في ان الامر ده من اول الرسول عليه الصلاه والسلام يكون غلط، مش ان هو شكك في اصل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جات له وسوسه فيه، لكن الوساوس اللي كانت عنده كانت في ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مخطئ في الانتهاء في المساله. وأبو بكر الصديق ما جالوش تردد نهائيا في الأمر، واكتفى بالإجمال اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، قال إني رسول الله، بل هو أبو بكر جابها من غير ما يسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إني رسول الله ولن يضيعني. هو ما قال، هو ما قالش لعمر يا عمر هذا أمر الله تحديدا أن أصالح الكفار على هذه الشروط، ما كانش عمر هيحصل له ولا يروح لأبو بكر ثاني، لكن قال له إني رسول الله ولا يضيعني. عمر عنده احتمال يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة قطعا، ولكن يكون اجتهاده في الحتة دي مش واخد بالك، فهو لا، الأصل لا ما ينفعش، الأصل حمله على العموم، وإن كل أوامره وما ينطق عن الهوى ماشي كده. وأبو بكر ما ترددش ولا جاله خاطر على الموضوع ده، معنى كده؟ فبنقول كل مسألة سيدنا إبراهيم عليه السلام جاله خاطر في مسألة كيف يحيي الله الموتى ماشي كده، وده مش شك أصلا ولا وسوسة، ده عايز يوصل الى عين اليقين، وذلك دي اعلى مش كده، وده امر فطري بقى، اللي هو حتى بعد مرتبه الصديقيه دي اللي هو ما بيجيلوش وساوس، في اعلى منها هو ان يرى بعين. استغفر الله. يعني هو سيدنا ابراهيم عليه السلام مش جاله خطر في ان هو هل محتمل ولا مش محتمل، بس هو عايز يوصل لدرجه الاعلى، يزداد يقينا، اللي هو علمه بان الانسان ما يعاينه غير ما يخبر به جعله يطلب عين اليقين، وقال لذلك قال ولكن ليطمئن قلبه. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الشك، حيث قال نحن احق بالشك من ابراهيم، فابراهيم لم يشك، كما انكم توقنون اني لا اشك فايقنوا ان ابراهيم لم يشك. معنى كده؟ عين اليقين، الوسوسه، وبعد كده الشك. لا، قبل بعد الوسوسه في تردد؟ لا، اللي هو اسلام الاعراب، اللي هو عنده ايمان نقص، اللي هو لو شك كان شك قبل ان يشك، حاله قبل ان يشك اللي هي دون الوسوسه، اللي هو سميه حال المؤلفه قلوبهم ماشي كده، اللي هو هو لو جاله حد شبهات يشك فعلا مش يردها. في المثال بتاع الحيطه دي، الحيطه اتبنى بس لسه في منازعات على الارض وعلى بتاع، وفي ناس عايزه تهد البنى ده، فناس بييجوا يحاولوا يهدوه بس بيخبطوه بايديهم، بس هو واقف بيرد ويدافع ماشي كده، ما بيتهدش زي التاني زي اللي قبليه، اللي يجي يهده يهده ماشي. واحد تاني البيت اتبنى والعماره قامت، مش هتلاقي حد يجي يقول خلاص يأس، الشيطان يأس، فتلاقي المنازعين في اي قطعه ارض عليها نزاع بعد ما العماره تتبنى وتتسكن، ده لا يمكن حد يجي يهدها. هتلاقي واحد عمال يهد بتاع بايده ولا جايب بلدوزر يهد عماره 10 ادوار، مش هتحصل ماشي كده. واحد تاني بقى اللي هو اعلى منه، ده اتبنى مدينه كامله، مش ايه، مش مش مش, مش عماره، ده عنده مدينه عظيم. انا قلت تردد قريب عند وجود الشبهات، وفي كان يمنع وصف الايمان الواجب قبل ايوه كده بالظبط، عند حصولها بقى. عند حصولها لو حصل ريب يبقى زال الايمان اصله، زال ده الاصل اللي هي ربنا عز وجل قال وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك والخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره اقرب اقرب نفعه لبئس النوى ولا بئس الرشاد، ده اللي هو فتن عند الايه؟ ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، ما تلبثوا بها الا يسيرا، يقول لك ان هو قبل كده ما كانوش كفار، لانه لو كانوا كفار فرحوا بخدوم الكفار، ولكن دول لو طلب منهم الكفر هيترددوا شويه وبعدين يقولوا حاضر مش مشكله. قال النووي رحمه الله ولا يتشكك عاقل في ان نفس تصديق ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق احال الناس، ولهذا قال البخاري في صحيحه قال ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل والله اعلم. ولذلك كلام المتكلمين انه متى احتمل النقصان والزياده صار شكا، ده كلام منكر وباطل وكلام مرجئه، اللي هم الاوائل اللي قالوا ايمانه كايمان جبريل، ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ ان الايمان هو الايه؟ هو التصديق، والتصديق عنده ليس ولا انقص، يبقى ايمان المؤلفه قلوبهم زي ايمان جبريل، وبعضهم تجرأ وقال هذا الكلام، لكن التابعين انكروا هذا الكلام، ده كلام المتكلمين المبتدعين. يقول اما اطلاق اسم الايمان أما إطلاق اسم الإيمان، أما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله بالكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أجمعوا على أن المراد صلاتكم، أي صلاتكم من بيت المقدس. وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب، منها فستمر بك منها جمل مستكثرة. الله أعلم. ذاك أن أهل الحديث دائما يصدرون في كتب الإيمان الرد على المرجئة بذكر أن الأعمال من الإيمان. الإمام البخاري كتابه في كتاب الإيمان في الصحيح مليء بهذا، وكتاب مسلم كذلك. يقول: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار، دول مسألتين، من أهل القبلة ولا يخلد في النار، مسألة أحكام الإيمان والدين، والنوع الثاني اللي هو إيه؟ الوعد والوعيد. مسألة ثانية الوعد والوعيد. لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق الشهادتين. يبقى مين ده؟ اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما، ده تفصيل ولا إجمال؟ اعتقد هو اعتقادا جازما، معتقد ان هو دين الحق والإسلام. في تفصيل بقى مجمل مش كده؟ ونطق الشهادتين. لما يجوا بقى بعض الجهلة يقولوا لا، ده ما يبقاش مؤمن من اهل القبله ولا خالد في النار الا لما يجيب التفصيل بتاع مثلا الحكم اللي هو النسك. ولو واحد قال لك لا، ده لازم يعرف الايمان بالملائكه والكتب والرسل يوم الاخر والقدر خير وشر، ويضر بكل الحاجات، لا، التفصيل ولا اجمال. الواجب هو الاجمال. اتفق اهل السنه على ان المؤمن الايمان المجمل هو انه معتقد دين الاسلام ونطق الشهادتين. دين الاسلام ده يشمل العقيده والعمل، دين الاسلام اللي هو في الجمله. كل ما ده بقى فرع عليه، كل ما يعرف شيء يصدق به وينقذ، كل ما يعرف عشان يبقى كده. يقول: فإن اقتصر على أحدهما، إن اقتصر على إحدى الشهادتين لم يكن من أهل القبلة أصلا، أو أن اقتصر على أحد الأمرين، والله أعلم، اللي هو الاعتقاد والنطق، مش كده؟ وده الأظهر في الكلام، مش إن هو إحدى الشهادتين، لا، ده هو لأنه جاي يفصل بعد كده يقول: إلا إذا عجز عن النطق. يبقى كان يتكلم عن النطق والاعتقاد. والاعتقاد ده شامل زي ما قلنا الأمرين، اللي هو التصديق والإيه؟ وعمل القلب. كلمة اعتقد دي تشمل الأمرين. يقول: إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه، أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية، لمعاجلة المنية عجلته. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. زي ما البعض بيقولوا: قول ليه ما تقولش لا اله الا الله؟ تقول الله الله. قال: اخشى ان اموت بين النفي والاثبات. ماشي كده؟ فهو بيقول انت لو مت بين النفي والاثبات فانت هتاخد ثواب الايه؟ الكلمه مطلقا، ان انت كده باتفاق العلماء ذكرك صحيح. لو لا اله ومات ساعتها فهنا نيته كذلك. فمن عجلته المنيه او لخلل في لساني اخرس. او لغير ذلك. اي سبب من الاسباب جعلته ما تمكنش من النطق، عجز عن النطق، فإنه يكون مؤمنا. أما إذا أتى بالشهادتين هو كده كده تأكد الاحتمال أن يقتصر على أحدهما، يعني الاعتقاد ولا النطق، مش واحدة من الشهادتين. ممكن يخش الإكراه لما يكون مش لوحده، إنه ممكن يكون هو سايبين ما بيقعدوش مثلا راقبينه 24 ساعة لسانه هينطق حاجة ولا لا. وينطق بينه وبين ربنا. يقول: أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام. لا يشترط ذلك، اللي هو عشان حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما بعد من دون الله، ما يشترطش يقول أنا أكفر بما بعد من دون الله. الشهادة متضمنة لذلك. يقول: إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب. يعني هو بيقول في حال كفره لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب فقط، فهذا لا يحكم بإسلامه، فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ. او يقول معنى التبرك كان يقول الى الناس كف. محمد رسول الله الى الناس كف. يبقى يتبرأ من سبب الكفر. وفي الحقيقه هو ده الصحيح انه مش لازم يتبرأ. بل يكفي انه يقول محمد رسول الله الى الناس كف اللي كان مخالفه. لان المساله دي مش خاصه بمن يعتقد نبوه النبي صلى الله عليه وسلم الى العربي فقط من اهل الكتاب. بل ممكن يكون واحد بينطق الشهادتين وينفي مثلا وجوب الصلاه ويكذب بملك من الملائكه فارتد بذلك. فده ما يحكمش باسلامه بمجرد النطق بالشهادتين. لابد بان يرجع عما كان سببا لكفره. وهو بيقول ده حاله من يقول الشهادتين وهو كافر وباقي على الكفر. فهذا لا يحكم باسلامه بمجرد النطق، بل لابد ان يضيف الى ذلك الرجوع عما كان سببا لكفره. هو على خلاف ملة الإسلام. ما هو ده على خلاف ملة الإسلام. لا يعني قصدي اللي هو مثلا يهودي أو نصراني. ما يعتقدش نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بمجرد النطق كده دخل في الإسلام. ما يقولش أنا كفرت مثلا بالله. ما يلزمش. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله كده تضمنت. وأشهد أن محمد رسول الله كده تأكدت. إن هو كفر بأن عيسى هو الله. ماشي كده؟ صح سليم. انه ممكن احيانا يلزم الانسان انه يزيد على الشهاده. دي كده خاصه شيخ هو اللي هيقول اللي يجب عليه نقول انا بريء من كل دين خالف الاسلام. ده اللي دينه اللي قبل كده متضمن الشهادتين. يقول ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله من شرط أن يتبرأ مطلقا وليس بشيء. ليس بشيء يعني هذا ليس بقول صحيح ولا قيمة له ولا حتى في المذهب. ماشي كده؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في كل موطن يقول أنا بريء أنه يلزم الناس بأن يقول أنا بريء من كل مسلم، أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. أو قال في كل موطن أنا كفرت بدون الله. ما لم يرد. وانما قال ذلك لانه هو تفسير زي ما بيقول ده عطف تفسير وبيان. كلمه من قال لا اله الا الله وكفر بما عند الله ده تفسير للا اله الا الله مش ان هو اضافه. لان هي لا اله الا الله معناها كده. قول ابن رجب صح. قول ابن رجب من المعلوم بالضروره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل من جاءه مسلما يجعله مسلما بالنطق بالشهادتين ويعصم دمه ذلك بمجرد النطق بالشهادتين فقط. يقول اما اذا اقتصر على قول لا اله الا الله ولم يقل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمشهور مذهبنا ومذاهب العلماء انه لا يكون مسلما. ومن اصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الاخرى فان ابى جعل مرتدا. ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يقول وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين واستغني بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما والله أعلم. حقيقة أن هذا الأمر لا بد الصحيح فيه التفصيل. هو هنا ذكر مذهبين، مذهب من يقول لا إله إلا الله بس كافية، ومذهب من يقول لا بد من الشهادتين معا. وبمعنى أنه هو لو أتى بواحدة على القول الأول يبقى يصبح مرتدا اذا ابى الثانيه، وعلى القول الثاني لا يصبح مرتدا. الصحيح في دول القولين اللي قال ما هو يبقى لسه ما استلمش بالظبط. القول الثالث بقى اللي هو التفصيل في حالين. ما اذا كان الكافر ثانويا او وثنيا لا يقر بالوحدانيه فهذا يجعل مسلما بمجرد النطق بواحدا كمشرك العرب. انه قال له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله هو ده. ماشي كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وذا هذا الرجل الذي قتله ايه؟ اسامه. لانه او لان ده قتل ايه؟ مسلما مع ان الرجل ما زادش على لا اله الا الله في ظهر القصه. مش هيلحق يقول الكلمه كامله. اللي هو اسامه اول ما جاء على سيف قتله. فظاهر الحديث انه هو كده. فالكافر اذا كان ثانويا او وثنيا ممن لا يقر بالوحدانية ثبت إسلامه ب لا إله إلا الله فقط. و... وإذا أبى صار مرتد. وأما إذا كان ممن يقر بذلك إذا أبى لم يدخل أصلا. لا دخلنا كده دخل هو قال في الأول لا إله إلا الله بس لو أبى أن يقولها أجل لو أبى يقول محمد رسول الله الثاني بقى لا استنى شوية وقت في الوقت أقول لا إله ثانوي أو وثني كويس كده وقال لا إله إلا الله كده بقى مسلم لو رفض محمد رسول الله بقى مرتد كويس كده أما إذا كان كتابي ممن يقول لا إله إلا الله فده ما يبقاش مرتد لو أبى محمد رسول الله وما يبقاش مسلم لو قال لا إله إلا الله بس حتى يضيف إليه محمد رسول الله حاله قبل ما ينطق لو واحد نصراني النهارده قالوا له لا اله الا الله قال لك لا اله الا الله ورب الحاجه ثانيه فده ما يبقاش مرتد لو ما قال لو ابى ان يقول محمد رسول الله لو واحد هندوسي قال لا اله الا الله يبقى كده اسلم واذا ابى ان يقول محمد رسول الله يوجد مرتد ولو كان يقول محمد رسول الله لعرب خاصه برضه ما فيش مسلم ده الكتاب اللي هو يعتبر يعتبر بالرسالة. نعم. لو قالها هزار. مالناش دعوة هزار. لا بعدين مش يبقى مرتد. مرتد. لو قالها هزار يبقى مرتد. أقصد يعني إيه؟ بعديها لأن إحنا ليس لنا أن نشق عن القلب. وليس لنا أن نخبر أن هو يعني يقول هذا هزلا أو جدا. إحنا ما نعرفش. إحنا لينا الظاهر. إذا قالها ثبت إسلامه. إذا قال بعد كده رجع عنها وقال إنما كنت أقولها هازلا الأمر ده عند ربنا هو ما دخلش في الإسلام لكن عندنا إحنا دخل وخرج وخرج بأني كلمة إنه مش هتشغل لا بكلمته إن أنا كنت بهزر ماشي كده كلمته دي هي اللي خرجته لأنه أخبر الآن أن في قلبه ليس التصديق الحقيقي ولا الايمان الحقيقي هو اللي طلع اللي في قلب ها لا ده خبر عما في قلبي انه ساعتها كان ما كان انا دلوقتي هو بمعنى كلمته دي ان انا في الحقيقه غير مصدق وبالتالي فقد خرج من المله بالكلمه دي ده في احكام الظاهر احكام الباطن هو بساعتها ما دخلش اصلا كان بيقولها غير بغير تطبيق احنا لينا الظاهر لما نؤمر على الرب تبقى مقبول حتى لو هو اقر على نفسه ان هو اصلا حتى لما دخل وانا مال ان هو ما دخلش اصلا هو اقر ان ما دخلش اصلا وانا مال احنا لينا الظاهر بس ليس لنا دخل بما في قلبه ساعه الدخول لان هل شققت عن قلبه دليل انه ممكن يكون في الباطن كافر فعلا ولكن ليس لنا دخل بذلك وبالتالي فما لناش دخل في الظاهر برضه كذلك لما يجي يقول ان انا كنتش مؤمن ما لناش دعوه ما هو اي واحد كافر عايز يرتد وما يتقامش على حد الردة يدعي انه كان من ساعتها ما كانش ايه ما كانش مؤمن يبقى عشان يهرب من حد الردة لا كان كافر وسنين او قال اهل الله ازاي يدخل الدين وكيف يتصور يعني هو يدخل الدين بدون حارب وجود رسول الله لا ده احنا بنقول ان كلمته دي يعني مستلزمه لان هو مش هيعرف لا اله الا الله الا من خلال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كتابي ساعتها بقى يبقى كتابي ساعتها واخد بالك يبقى هيخش ان هو ضمن اهل الكتاب يقول اما اذا اقر بوجوب الصلاه او الصوم او غيرهما من اركان الاسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها فهل يجعل بذلك مسلما فيه وجهان لاصحابنا فمن جعله مسلما قال كل ما يكفر المسلم بإنكاره أو يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلم القاعدة غير صحيحة فإنه باتفاق العلماء يكفر المسلم بإنكار حرمة الزنا أو الربا طبعا ممن يعلم مثل ذلك ولو قال كافر أن الزنا حرام وأن الربا حرام أو السرقة حرام ونحو ذلك لا يكون مسلما باتفاق لذلك القول ده قول ضعيف جدا حتى دول ما يجعلوهوش بذلك ان الزنا حرام عند اهل الكتاب معنى كده يقول ولذلك ده الصحيح الراجح ان هو لا يعتبر اقرار بوجوب الصلاه او الصيام او غيرهما من اركان الاسلام اسلاما بل الاسلام نطق الشهادتين او ان يصلي بالفعل أما الإقرار بوجوب شيء من الأركان يحتمل. ها؟ وهو نعم حتى لو كان. فلو هو أصلا على خلاف ملته ما لا يكفي. ولذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أخرج الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما تكفيش شيء من لوازمها فقط. يقول أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا، الصحيح منهما أنه يصير مسلما لولود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق ولا يظهر للآخر وجه. وهو إن الشهادتين هو أصلا في مراتب، إن الكلمة الأخرى دي اللي هي اللي باللغة التانية بس يقر بيها تماما، في ممكن تكون ترجمة ده كاملة ماشي كده، فدي تبقى زي المناطق بالظبط ماشي. وايه الحكمة في طالما بيحسن العربية اللي بيتكلم العربية؟ استسهالا، متعود عليها، لغته الأولى. كم من الناس يحسن العربية بس هي مش لغته، بلى، فبيتكلم بغيرها استسهالا. وإن كان هو أصلا عربي انت دي هتفترض حاجه ما جاتش اصلا، انت بتسال لماذا قال بالاجنبيه، واخد بالك، بس هو نطق بها تماما بخلاف اللفظ المحتمل اللي هي الكنايه. الكنايه التي هي اسلام مع النيه، وفي الظاهر اسلام مع القرينه. الكنايه عن الشهاده، مش انه يقولها بلغه ثانيه، الكنايه عنها دي درجه اقل مش كده، لانها تحتمل مقصده وتحتمل غير ذلك. ده سابقنا ماشي كده، اسلمت لله، انا مسلم ماشي كده، دي مع النية ومع في الباطن ومع القرينة في الظاهر تبقى اسلام. يعني ايه القرينة؟ يعني هو دلوقتي بيقولوا له احنا بنناقش بين الاسلام والنصرانية، فاخر قال انا كده مسلم ماشي كده، يبقى كده بقى مسلم ماشي. زي ما الحديث يا رسول الله، حديث مقداد، رأيت رسول الله أن كافرا قاتلني فقطعني فما لذا مني بشرا، فقال أسلمت لله. وبين واحد أسير غلبان ما أنا مسلم، فدي محتمى أنه مسلم يعني إيه؟ مستسلم ماشي كده. فده ده زي اليهود والنصارى قالوا نحن مسلمون، فأنزل الله وإله على الناس يحج البيت ولا استطاع عليه سبيل، فأبوا، فقالوا من كفر فإن الله غني عنه. بس كده، فلو إنه قال أنا مؤمن زي ما النصارى بيقولوا إحنا مؤمنين، فده لا يعني لا يعتبر إسلاما بغير قرينة. بل وجود القرائن اللي إحنا بنقول عليها دي، مثلا هو كان خوف القتل، قصدي في أثناء ما هو مأسور، أو يقولوا إحنا مؤمنين على كلامهم هم دلوقتي كده، لا يجعل ايمانا ولا اسلاما. الصحيح ان هو ما انما تقبل الكنايه ممن لا يحسن التصريح عشان ابو طالب، لكن لو يحسن التصريح يبقى ليس بمؤمن. زي ابو طالب يقول لقد علمت ان دين محمد خير اديان البريه. بل يجعل مسلما. افترض انه قتله، ما هو خالد وليد قتله مش كده؟ بعد سابقنا من قبل ما يعرض عليه المشاهد الثانيه ولا حاجه. هو يلزم المنطق قطعا. واخد بالك انت؟ بس هو دلوقتي نطق بدي مع القرينه دي، قالوا سابقنا واتقتل. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأدين لهم وداهم عليه الصلاه والسلام. في احوال يعني ان هو ما بيحصلش التصريح، لو كان عن الشهادتين تقبل منه يعتبر مسلم. لو ايه؟ لو لا يستطيع التصريح. وقال الكنايه تقبل منه ويجعل مسلم. واللي بيستطيع التصريح بلغه غير العربيه وقالها وقالها بالعربيه او غير العربيه يبقى زاد التصريح. كويس كده، يبقى صرح لانها هي شهاده صريحه. ماشي كده؟ الفرق بينه وبين اللي بيمتنع عن نطق الشهادتين مع قدرة عليها يعتبر كافر. ده ما فيش نزاع ان الذي امتنع الشهادتين مع القدرة عليها يبقى كافر. القرينة دي بتأكد اسلامه ولا لا بتدلنا على اسلامه. يعني لو قال القرين على سبيل المثال زي ما قلنا ان هو عمال يقول لا اله الا الله قال صبت، وهو بيسمع بيقول لا اله الا الله ما تنفعش، دي قرينه تدل ان هو صبقنا دي ما تنفعش، ماشي كده. انما هو لو هم ما يعرفوش وفاكرين ان الناس المسلمين دول عايزيننا نصبه فعايز يقول انا وافقتهم فقال صبقت، يبقى ايه؟ يبقى تقبل منه ويجب الكف عنه ويصبح مسلما بهذه الكلمه. السلطان في القصه اللي اتقلت هو ما كانش فيه قرينه، انه بيصرح مش بيصرح، اقصد ان هو بيقول كلام يدل على انه معتقد صدق صدق الرسول، قال يعني هو معتقد في نفسه كده ونطق ما يدل على ذلك، بس هو ابى ان يقول لا اله الا الله. ما كانش فيه انقياد ظاهر يعني ساعتها، بنتكلم على ساعتها. ما هو القياد ظاهر يعني ايه القياد ظاهر؟ مش القرينه مع الكنايه ان هو يكون النيه في الباطن ما هو الظاهر. ما احنا بنقول دلوقتي ان هو ده القرينه دي ان هو بينطق كلام ما هوش لا اله الا الله بس يدل على وجودها في قلبه. كويس كده؟ بيقول انا عندي كده، انا معتقد كده. فابو طالب ابى ان يقول لا اله الا الله وهو يحسنها. واخد بالك؟ وقال كلام يدل على انه معتقد ان الاسلام حق، لكنه لا يقوله ارضاء لقريش للناس. ان هو اتصل ابو طالب دليل على ان التصل الكنايه الا مع القرينه. لا ايوه صح، يعني بنقول ان من يحسن النطق بالشهاده لا تقبل منه ايه؟ الكنايه. من يحسن النطق بالشهاده بالعربيه او بغيرها لا تقبل منه الكنايه مع مع مع كونه يحسن لا اله الا الله. طيب واللي لا يحسن؟ لا يحسن كناية مع القرين، تقبل الكنايه مع القرين. طيب بعد كده هو يلزم بعد ذلك بالشهاده، بس هو هيسلم بذلك، ماشي كده؟ عشان يقبل منه لغه شهادتين بلغه غير العربيه يلزم منها الترجمه بتاعتها مثلا دقيقه تامه، ما تبقاش كنايه، خد بالك، تبقى صريحه في لا اله الا الله محمد رسول الله. يقول واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن، فقالت طائفة أنا مؤمن، فقالت طائفة لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا هو قول الصحابة حقيقة. يعني يقول حكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين، وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء الله، يقول أنا مؤمن وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق. وذهب الأوزاعي إلى جواز الأمرين والكل صحيح باعتبارات مختلفة، فمن أطلق نظر إلى الحال وأحكام الإيمان جارية عليه، حاله إن هو بمعنى آمنت، ومن قال إن شاء الله فقالوا فيه هو إما للتبرك تبرك بذكر إن شاء الله، وإما لاعتبار العاقبة وما قدر الله فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه. مش كده؟ مش بس ده كلام المتكلمين، في الراجح إن هو في الحقيقة بيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن الإيمان قول وعمل، لأنه لا يدري أحقق الكامل أم لا. الصحيح المسألة دي الذي لا نشك فيه أنه لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله في الإيمان، وإنما يقول آمنت بالله، آمنت بالله ورسله من غير تقييد، من غير إن شاء الله، لأن آمنت محملها على التصديق والدخول في الدين، ماشي كده، والدخول في الدين، آمنت صدقت واتبعت، ماشي كده. ولذلك ربنا قال قولوا آمنا بالله، أمرنا أن نقول ذلك. أما أنا مؤمن فهي تدل على المعنى الإطلاق الكامل، وهذا لا يدري أهو الآن حاصل في الحال أم لا. لذلك كلمة في الحال علشان يقول نظر إلى الحال يعني الآن، ماشي، دون نظر إلى العاقبة. اللي قالوا أنا مؤمن إن شاء الله بينظر إلى العاقبة، مش بس كده، ده بينظر إلى الحال بس إلى الكمال وعدم الكمال. فاهمين؟ مفيش خلاف يعني لا في خلاف طبعا لان اللي بيقولوا بعدم زياده الايمان ونقصانه بيقولوا ان لو قال انا مؤمن ان شاء الله يبقى بيشك على اصل الايمان ده صح بس ده غلط في اللغه لان مؤمن وبس ما تبقاش عنده اصل الايمان مؤمن معناه مؤمن بدون قيود يبقى مؤمن ايه كامل مش كده فمين اللي يقول انه مؤمن كامل ده ده اللي هو وزكي بن مسعود فليقل انا في الجنه واخد بالك وقال من قال انا في الجنه فهو في النار لا مسلم اهون بكتير ان مسلم ثبتت بايه بالدخول بالشهاده واخد بالك لا يقول انا مسلم بس ولو قصد كامل الاسلام واخد بالك يبقى يقول ان شاء الله اما مسلم فبتطلق الاستعمال الاغلب على كل من دخل في الدين عشان كده قلنا على الاعراب امنا ولم قولوا اسلمت قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فدول صح ان يقولوا اسلمنا ولم يصح ان يقولوا ايه امنا لعدم تحقق الايمان الايه الكامل الواجب ها ما هو ما كانش حقيقي ما كانش بقى صادق في ذلك واخد بالك نقصد يعني اللي هو الايمان الكامل هو الوارد اطلاقا يا شيخ ها؟ هو الوارد اطلاقا مثلا نعم بالضبط كده طبعا المشيئة دي لو قررت على حل انه كان في لحظة شك فلا يجب عليها ان يكون ان شاء الله نعم قول كده كما مفيدة كده قال انه لو كان على يعني على حل شك هو على حل شك يقول انا مؤمن ان شاء الله آه. يعني لو قالوا ايه هتسلم انا ان شاء الله اسلم ان شاء الله لا يقول انا مؤمن ان شاء الله هو افضل مثلا ايه سوف اسلم لا حاسس انه ناقص يعني مش ان شاء الله دي ما هو ناقص ماشي ما احنا بنقول هو ده الاصل كده بيقول انا مؤمن ان شاء الله عشان خوف النقص مش على مش خوف الشك ها خوف نقص العمل نفسه عايز ان هو قوله عمل اه صح بالظبط كده خوف نقص العمل الواجب سواء في القلب او في الايه او في الجوارح هو يقصد حل الغايبه نفسها وقت الشك كده فبيقول هو مسلم اصلا ولكن مثلا اتى عرض او شك فبيقول وقتها بيقول انا مسلم او مؤمن ان شاء الله وقت الشك ده يعني وسوسه ولا شك؟ شك ده مبقاش مسلم اصلا لو قالها على سبيل الشك يبقى مش مسلم لو وسوسه ما اتفقنا لسه قايلينها يعني ان الوسوسه لا تنافي الايمان الواجب اصلا يقول والقول بالتخيير حسن صحيح نظرا الى ماخذ القولين الاولين ورفعا لحقيقه الخلاف يعني بقى الخلاف لفظي انه هيقسم ويجعل قولين قول واحد هو الصحيح ان هو يقول انا مؤمن ان شاء الله نظرا الى الكمال المساله دي هي اللي ادت الى مساله فتوى بعض المتاخرين من الحنفيه بعدم جواز تزوج الشافعيه يعني الحنفي لا يجوز تزوج الشافعية ليه؟ ده ابو السعود اللي صاحب الفتوى ده حد بتوع الدوله العثمانيه مشايخ الاسلام في الدوله العثمانيه افتى ان هو لا يجوز له ذلك لانها تشك في ايمانها لان الحنفيه عندهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص والناس في اصله سواء وبالتالي عندهم لو قال انا مؤمن ان شاء الله يبقى شك يبقى هي الشافعيه بيجوزوا ذلك فقالوا لا يجوز مش قصدي ابو السعود قال كده ده قول عنهم قبل كده فابو السعود خرجها بالجواز قياسا على الكتابين هو فابو السعود قال لا يجوز بس قياسا على الكتابين يقول واما الكافر ففيه خلاف غريب لاصحابنا منهم من قال يقال هو كافر ولا يقول ان شاء الله اللي ومنهم من قال هو في التقييد كالمسلم على ما تقدم فيقول على على قول التقييد فيقال على قول التقييد هو كافر ان شاء الله يعني يقولوا جرجس يقول هو كافر ده قول والتاني واحد يقول لا يقول له لا كافر ان شاء الله بالنظر الى العاقبه بس صحيح انه نقول لا ده كافر وممكن خلاص ده كافر واحنا العاقبه باعتبار حاله بالظبط كده يقول وهذا القول هو الذي اختار اللي بيقول نظرا الى الخاتمه انها مجهوله وهذا القول اختاره بعض المحققين والله اعلم. هو ده خلاف غريب طبعا والصحيح ان هو يقال عنهم كفار الى نظرا الى الحال. دي مالهاش دعوه بالنصوص الوارده في اللعنه. نعم. يقول واعلم ان مذهب اهل الحق انه لا يكفر احد من اهل القبله منهم اهل القبله اللي فاتوا. فتعرفهم تحفظوا ده تعريف اهل القبله مين هو اهل القبله الذي لا يخلد في النار. لا من اعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما ونطق الشهادتين لا يكفر اهل القبله بذنب ولا يكفر اهل الاهواء والبدع وان من جحد ما يعلم من دين الاسلام ضروره حكم بردته الا ان يكون قريب عهد بالاسلام او نشا بهذه التعبيره ونحوه امسك ونحوه دي عشان دي قضيه العذر بالجهل عشان الجهل اللي بيقول لازم يكون في باديه بعيده لا مش لازم ده مثال لحصول الجهل كان ممكن يكون في باديه بعيده ولا يعذر ولا يعذر وممكن يكون في بلاد منتشر فيها امر معين من الجهل بقواعد الاسلام فيعذر وهي بلاد اسلام يقول ونحوه ممن يخفى عليه يبقى عبره انه يخفى عليه ولا ما يخفاش عليه ان ده من الدين فاذا كان يخفى عليه يبقى خلاص لا يكفر واذا كانش يخفى عليه يبقى يكفر اللي هو من جحد ما يعلم من دين الاسلام ضروره فاذا كان ممن يخفى عليه لم يكفر واذا كان ممن لا يخفى عليه اذا كان ممن يخفى عليه يكفر واذا كان ممن لا يخفى عليه يكفر من ساعته الامثله بتاعتها اللي هو النشأة بداية بعيده او بعيده عن اهل العلم او نحو ذلك او قريب عهد الاسلام يقول ونحو ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فان استمر حكم بكفره وكذا حكم من استحل الزنا او الخمر او القتل او غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضروره فهذه جمل من المسائل المتعلقه بالايمان قد نمتوها في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يكثر الاحتياج اليها إليه ولكثرة تكرارها وترددها في الأحاديث فقدمتها ليحيل عليها إذا مررت بما يخرج عليها والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. كلام خلاصة مهمة جدا كلمة لا يكفر بذنب بمعنى حتى ولو أصر عليه ماشي كده لا يكفر أهل الأهواء والبدع المعدودين ضمن الثنتين يسعين فرقة ماشي اللي يقول على بعض الفرق انها كافره وفيهم خلاف زي الخوارج والرافضه والمعتزله بيخرجهم مره 72 الصحيح ان هم ضمن ال 72 واقوال فيهم اقوال كفريه يبقى يكفر المعين بعد اقامه الحجه ولا يكفر قبل اقامه الحجه. سبحان الله ممكن يكون امر مستحب لو انكره صح طالما من الدين يعني على يعني لو هو فعلا انتشر العلم به حتى صار معلوما واخد بالك يبقى انكاره الوجود السبب يتصور ان هو يكون غير معلوم من الدين بالضروره لا التفاصيل بتاعتها لا وجود السبب عشان غسل المعارك لا مش متفصل ده هو معلوم من الدين بالضروره لو واحد شيخ ما وقتنا بعيدا عن المجتمع عليكم وفي كلمه ممكن يقول لك الصلاه دي حاجه كويسه لا جزما النهارده العيل في الشارع يعرفها كل الناس تعرفها كلينتون يعرفها مثلا في بلديه بعيده شوف ها مثلا في بلديه بعيده ما في ولو كان ده دلوقتي بوادي المسلمين النهارده كده عشان كده بقول لك الامر ده كان تطبيق واقعي الحاجات دي مش موجوده بسبب ان هو كلم معاك فعلا كده ها كلم واحد مين كلم واحد اسكندريه الولد مش عارف خالص ان الصلاه بيقول لي الصلاه دي حلوه في صلاه حلوه انما اعملها ربنا ما انزلنيش بيك بيقول ربنا ما الزمنيش ولا ما الزمنيش كلام ربنا؟ لا بيقول ربنا ما الزمنيش بيه بيقول لي الصلاه دي حلوه يعني حاجه موجوده في الاسلام انما انا ما لو ما عملتهاش ما عليهاش حاجه غلط يعني طب ربنا بيقول اقيموا الصلاه ايوه ماشي لما توضح له كده قال لي ماشي هنصلي كده خلاص؟ خلاص ماشي لو ثبت ذلك خلاص ماشي ده حاله شاذه جدا ده قريب زي قريب عهد الاسلام لكن ده انا اقول لك كلينتون يعرفه يبقى عارف وجوبها اصلا يعني لما يبعتوا ان المسلمين هيبداوا صوم رمضان مثلا رمضان ده طبعا اعتقد رمضان دي اكتر من ربما تكون يعني, لكن الامر ده صعب مستفيدة جدا فعلا, ده كاد يكاد يكون نادر جدا, لكن لو ثبت ذلك فعلا يبقى خلاص يبقى لا يكفر. اما قوله اول من قال في القدر فمعناه اول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه اهل الحق. ويقال القدر والقدر لغتان مشهورتان. يقول واعلم ان مذهب اهل الحق اثبات القدر, ومعناه ان الله تبارك وتعالى قدر الاشياء في القدم وعلم سبحانه انها ستقع في اوقات معلومة معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة, فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. معلوم ان مذهب اهل الحق في اثبات القدر, اثبات علم الله وكتابة المقادير ومشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته وخلقه لأفعال الأبد. والإمام النووي في ذلك يعني ذكر يعني في مواضع مختلفة على السنة ليس عنده يعني شيء من المخالفة في ذلك, لكن هنا ذكرها مجملا يعني. قال وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها, وأنها مستأنفة العلم أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها, وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا. وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر, لأنهم ينسبون القدر إلى أنفسهم, فهم الذين يقدرون ويفعلون وليس هناك تقدير سابق من الله. قال أصحاب المقالات من المتكلمين وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل اللي هو إنكار علم الله وإنكار القدر جملة, اللي بيقولهم لا قدر مطلقا ولا ظلم. وصارت القدرية يقول ولم يبقى أحد من أهل القبلة عليه. وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر, ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم. ووصي ان هو القدرية اصلا المتأخرين دي فئة من المعتزلة اللي بتقول ان القدر الخير من الله والشر من غيره, لكن اكثر المعتزلة يقولون بالقدر لكن يقولون فيه بان ايه بعلم الله وكتابة المقدير, لكن ينفون القدرة والمشيئة وخلق افعال العباد. فلا يلزم ان يقولوا ان الشر من غيره, بل بعضهم يقول الخير من العبد والشر من العبد, ولكن ينفون مشيئة الله عز وجل وقدرته على أفعال العباد الاختيارية, وينفون خلقه عز وجل لأفعال العباد وقدرته ومشيئته. يقول وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث, وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه الإرشاد في أصول الدين, إلى أن بعض القدرية قال لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. قال ابن قتيبة والإمام والجويني هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح, فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا أنهي أفعال؟ يضيفون أفعال الرب إليه, ولكن طبعا لأن هو كثير من الأشاعرة لا يثبتون للعباد فعلا أصلا, فيقولون الفاعل حقيقة هو الله والعباد فاعلون مجازا. عند الإمام الجويني طبعا الرسالة النظامية رجع عن عقيدة الأشاعرة في القدر, ولا شك في صحة نسبة الأفعال إلى العباد أفعالهم هم, وذلك والعباد فاعلون حقيقة كنص القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون, فنسب إليهم العمل والأفعال. فلا يجوز أن ينفى ما أثبته القرآن أو يقال هذا مجاز, والفعل المجازي في الحقيقة ليس فعلا لفاعله إنما هو لغة فقط, زي سقطت الورقة ومات الرجل وولدت المرأة, هذه فعلا أفعال إيه مجازية, وكل عاقل يدرك الفرق بين هذا وبين ضرب وقتل وسرق, فكيف يقال أن أفعال العباد مجازية؟ لذلك العباد فاعلون حقيقة. يقول وهؤلاء تكملت كلام ابن قتيبة، وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليه أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه، اللي هو القدر يعني، وقدرية ينسب القدر لأنفسهم. قال الإمام: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. هو الحديث في ضعف من كل طرقه، حسنه الشيخ الألباني وغيره بطرقه. شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة، كما قسمت المجوس فصرفت الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن. ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية. إذا أسماء الآلهة: إله الخير وإله الشر. وفي وجه تاني تسميتهم قدرية مجوس، مجوس هذه الأمة، اسمية القدرية مجوس هذه الأمة، وهو أنهم نسبوا خلق الذوات إلى الله وخلق الأفعال إلى العباد، فهم يقولون بتعدد الخالق. لا يقولون بخلق العباد، يخلقون أفعالهم، ده مش لازم قولهم. أن العبد يخلق فعل، العبد يحدث فعله، وما عندوش مانع يصرح بيه، يقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، لكن ما يحدثها البشر يخلقونهم. يقول هذا الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، رواه أبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود في سننه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، وقال صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. قال الخطبي: إنما جعل، هو في انقطاع زي ما قلنا لكن له شواهد، إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم في مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. لذلك نؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ما خلق الله وقدره من الخير وما خلق الله وقدره من الشر، نسبة الشر نسبة ان شر القدر يعني شره، شر القدر يعني الشر الذي قدره الله. يقول: فهما مضافان الى الله، مضافان الى الله سبحانه وتعالى خلقا وايجادا، والى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا. وقال الخطبي: وقد يحسب كثير من الناس ان معنى القضاء والقدر اجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه. هو اللفظين اصطلاحا مفهومين، وإلا فلا يحسن إنكارها أن الله عز وجل قهر عباده، مش كده؟ ويقول: يظن كذلك وليس الأمر كما يتوهمون. إنكار أن الله قهر عباده وده إيه؟ مش صحيح، بل هو عز وجل إيه؟ قاهر فوق عباده. وكان يحسن يستعمل لفظ آخر وهو لفظ الإكراه بدل لفظ الإجبار والإيه؟ والقهر. هو يقصد أنهم يفعلونه بلا إرادة، أنه يجعلهم مكرهين على الفعل، وليس الأمر كما يتوهمون. لكن لفظ الجبر مذكور في تفسير قوله عز وجل في أسمائه الجبار، الجبار المتكبر. وعند أهل السنة ليس معناه الذي أكره العباد أيضا، ليس كما يتوهمون أو ألغى إرادتهم، بل كما قال غير واحد من السلف: جبر العباد على ما أراد، جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. فالجبر ليس على ما يعتقد، أو الجبر من نفي إرادة الإنسان، ولكن من أن الله جعلهم يفعلون بإرادتهم ما أراد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالكلام رد عقيدة الجبرية في إثبات إرادة الإنسان، هل للإنسان إرادة وقدرة على أفعاله الإختيارية أم لا؟ التعبير عن ذلك بقى بالإكراه أولى الألفاظ، لأنه هو ده الذي لم يرد، يعني احتمال أن ربنا قال لم يرد أن الله أكرههم قط، وإنما ورد أن الله قهرهم وهو القهر فوق عباده. طبعا مقصود إمام الخطابي ها؟ ان هو ينفي قول الجبرية بنفي إرادة العبد، وان كلمة يقول وليس الأمر كما توهمونه وانما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. التقدم علم الله وصدور عن تقدير منه وخلق لها. طبعا اللي يثبت الخلق بيثبت القدرة والمشيئة الإلهية. قال والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، وقالوا قدرت الشيء وقدرته بمعنى واحد. والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. يقول القضاء والقدر، كأن القدر التقدير السابق ده يبقى العلم والكتابة، والقضاء الإنفاذ والإمضاء. القضاء الإنفاذ والإمضاء، قضاهن الخلق. فالأمور تجري بقضاء. طبعا الكلمتين إذا اجتمع يبقى ده الفرق، أما إذا افترقت كل منه نؤمن بالقضاء، فيشمل هذا الإيه؟ الإيمان بالقدر، ونؤمن بالقدر يشمل الإيمان بالإيه؟ بالخلق اللي هو القضاء. فالله قدر قبل الوجود وأمضى ذلك، أنفذه، خلقه كذلك. قال وقد قلت للإمام النووي وقد تظهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. قد أكثر علماء من التصنيف فيه، ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي رضي الله عنه. وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية. لكن هو فيه ميل إلى مذهب الأشعري، والكسب اللي هو الاقتران بين القدرة الحادثة والإرادة الحادثة وبين الفعل دون أثر، وإنكار الفعل الحقيقي للناس. نعم، الكسب عند الأشاعرة هو اقتران القدرة والإرادة الحادثة بالفعل من غير أثر، زي ما نقول الأخ وأخوه. يعني دي ملاحظة على كتاب اللي هو القدر البيهقي. فاهمينها؟ طيب يعني ايه الاقتران؟ يعني بالظبط زي ما نقول كده ان هو ربنا ايه خلق الفعل مع خلق الإرادة في الانسان من غير ان يكون الانسان فعل بارادته. عندهم اصلا مبالغة في انكار الايه الاسباب اشاعرة. طبعا البيهقي طبعا ان هو متأثر جدا بالسنن وكده، يعني ايه الاشياء فيها خفية جدا وغير ظاهرة كالمتكلمين. طبعا الفقيه المحدث غير المتكلم الأصولي، والمتكلمين الأصوليين بيكونوا ظاهرين بالعقيدة المنحرفة يعني. لكن أهل الحديث بيبقى تأثروا تأثر شديد، ولذلك مثلا واحد زي الباقي والباقلاني تلاقي مثلا قضايا الأسماء والصفات عندهم يكثر من ذكر الصفات اللي المتأخر الأشاعرة على قاعدتهم بينكروها زي الوجه واليدان ونحو ذلك. فالقدر برضو كذلك، زي ما قلنا الأخ وأخوه معناها إن إيه؟ إن الإرادة الإنسانية والفعل الإنساني أخين اتخلقوا في نفس الوقت توأم، لكن مش كان في واحد سبب إيه؟ في وجود التاني. خلاف أهل السنة يقول مثلا الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية زي والفعل زي الأب والأم مع الولد، هما الثلاثة مخلوقين بس الولد اتخلق من أبيه وأمه. ها؟ اللي هو الأثر بين مؤثرين أحدهما أثر للآخر. هي طبعا لأن المتكلمين مقررين قاعدة أنه لا يوجد أثر بين مؤثرين إلا على سبيل الشركة أو البدل. على سبيل الشركة يعني ده من هنا وده من هنا مثلا، يبقى محصلة الاثنين مع بعض، أو البدل يعني ده شوية وده شوية. فده هم أصلا قاعدوا قاعدة كده وهي قاعدة غير صحيحة. يوجد أثر بين مؤثرين، يمكن أن يوجد أثر بين مؤثرين أحدهما أثر للآخر. أثر هو الفعل الإنساني بين مؤثرين إرادة العبد وقدرته وإرادة الرب عز وجل وقدرته، دول المؤثرين. أحدهما أثر للآخر، قدرة الإنسان وإرادته أثر من أثر إرادة الله وقدرته. ماشي كده ولا مش ماشي؟ مقفلة يعني ربنا عز وجل خلاصتها يعني وما تشاءون إلا إن شاء الله. ربنا أراد إنه يجعل للعباد إيه؟ إرادة. ماشي كده؟ لولا إن ربنا أراد كده ما كانتش وجدت إرادة العباد. لولا إن ربنا هو القادر اللي خلق للعباد قدرة ما كانش خلق جوع إلا للعباد إيه؟ قدرة. ماشي كده؟ ففعل الإنسان بينتج عن إرادته وقدرته. بس في الحقيقة الإنسان وقدرته وإرادته التلاتة دول آثار من آثار قدرة ربنا وإرادته وربنا الذي خلق. ماشي كده؟ قال يحيى بن يعمر، طبعا بالنسبة بقى مسألة تكفير القدرية دول، الغلام منهم اللي هم الأوائل اللي هو معبد الجهني وأمثاله الذين يصرحون بنفي القدر صراحة مع تصريح القرآن إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني رفض القدر نفسه موجود في القرآن. فلما في كلية وينفي علم الله عز وجل وهو معلوم الدين بالضرورة فلا شك في كفرها، وهو الذي يعني يظهر من كلام ابن عمر كما سيأتي. ولكن متأخر القدرية لازم قولهم نفي العلم كما قال عمر بن عبد العزيز ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. لماذا؟ لأنه بيقر زي ما قلنا أنه ربنا خلق الذوات بإرادته، وهو يقر بأن الله يعلم أنهم سوف يفعلون ذلك، وكان قادرا عز وجل أن يمتنع من خلقه، قادر أن لا يخلقه، وإلا لو أنه خلقهم رغما عنه يبقى أثبت قدم العالم إن اللي هو نظرية الفيض، وهم بينكرون ذلك المعتزلة يقولون ربنا اللي خلق الكائنات دي بإرادته وكان قادر أنه ما يخلقهمش. طب هو خلقهم وهو يعلم أنهم سوف يفعلون، إذن هو أراد، ما يحتمل غير ذلك. وده معنى ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، خصموا في إثبات الإرادة بمعنى اتغلبوا، ورغما عنهم لابد أن يقر بإرادة الله، لأنه لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس ولما خلق الكفرة، لما أوردهم أصلا وهو يعلم أنهم يعني يكفرون وقادر أن لا يخلقهم. أراد أن يخلقهم وهو يعلم وقادر أن لا يخلقهم، دليل على أنه أراد أن يقع ذلك. وإن أنكروا العلم وقالوا لا يعلم كفروا. قال يحيى ابن عمر كان أول من قال في القدر والأسرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر. حاجة أولا جزء في منهج عظيم، وهو أن الذي ينبغي عند وجود الشبهات سؤال أهل العلم، وأهل العلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده المنهج السلفي الذي لا محيد عنه، وهو الرجوع إلى أقوال الصحابة وفهمهم. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر من الموافقة التي هي كالالتحام، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، يعني يقول في قوله اكتنفته يعني صرنا في ناحيتيه، هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به، هو في الحقيقة لأجل أن يستمعوا كلامه منتبهين، كل منهم إيه يكون قريبا إليه ما استطاع. في رواية قال لأني كنت أبسط لسانا، ظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي لإقدامي وجرأتي وبسطة لساني، فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناحيتنا ناس يتقفرون ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون بمعنى يطلبون ويتتبعون، وقيل يجمعون. وفي بعض النسخ يتفقرون، معناه صحيح يبحثون عن غميضه واستخرجون خفيه. وفي غير مسلم يتقفون ومعنى يتتبعون نفس المعنى. قال وذكر من شأنهم اللي هو من كلام بعض الرواة دون يحيى بن يعمر، والظاهر أنه من ابن بريدة، ذكر من حال هؤلاء ووصفهم ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به والزهد كذلك، هم أصلا كانوا من أكابر الزهاد فيما يظهرون. قال يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت هؤلاء، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يقول أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل. وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية، وكذب قائله وضل وافترى، عافنا الله وسائر المسلمين. قول ابن عمر رضي الله عنه ظاهر في تكفير القدرية. قال القاضي عياض رحمه الله هذا في القدرية الأول الذين نفوا علم تقدم علم الله بالكائنات. قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف، وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. قال غيره ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة فيكون من قبيل كفران النعم، إلا أن قوله ما قبله الله منه ظاهر في التكفير مش في التفكير، فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر. إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم لا يقبل الله عمله لمعصيته، وإن كان صحيحا كما أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء بل بإجماع السلف، ده في نظر طبعا الإجماع ده، وهي غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا. كانوا يظهر تردد في التكفير بهذا، وده والله أعلم لأجل اختلاط القدرية الأوائل مع القدرية المتأخرين، وإلا فما نقله عياض رحمه الله والصحيح وهو أن من أنكر علم الله لا خلاف فيه في كفر. هذا في القدرية الأول الذين نفوا علم الله، ده لا شك في كفره نوعا وعينا. وأخطأ من قال في مسائل تكفير أهل البدع أن هذا من باب كفر النعم، لو كفر دون كفر، هذا كلام ضعيف جدا. بل عقائد أهل البدع التي يقال فيها كفر هي من الكفر الناخر عن الملة، ولكن كما يقول الشيخ الإسلام تيمية أنه وقع للمتأخرين بالنسبة لكلام الأئمة ما وقع لبعض المتقدمين في نصوص الكتاب والسنة في لفظ الكفر من الخطأ في الفهم، وظنوا أنه يعني اختلط عليهم الأمر كيف أنه أطلق اللفظ بالكفر وفي نفس الوقت لم يعاملهم بليه معاملة الكفار. زي الإمام أحمد رحمه الله كان يقول بتكفير من قال بخلق القرآن، وفي نفس الوقت إذا قيل له نخرج عليه قال لا ننزع إذا من طاع، ويعني يقول أمير المؤمنين ونحو ذلك، فكيف يجتمعان؟ فبعض أتباع الإمام أحمد وأصحابه قالوا أنه يقصد كفر دون كفر، وبعضه جعلهم روايتين أنه يقول بعدم باب التكفير ولا عدم التكفير. والصحيح من ذلك أنهما رواية واحدة أصلا، ولكن محمل التكفير على النوع ومحمل عدم التكفير على ليه؟ على العين لعدم إقامة الحجة أو لوجود الشبهة. طب يقول هو الإمام أحمد كان هو اللي بيقيم الحجة، هو كان غرضه عدم وجود حجة في المناظرات المنقولة، هو كان بيظهر أصلا عدم وجود حجة للآخرين، وإنما بعد ذلك بعد ما استقر الأمر أظهر لي يعني لماذا يقول بكفر من يقول بخلق القرآن. ولا شك أن لفظ خلق القرآن وعدم خلقه لفظ ليس واردا في الكتاب والسنة كلفظ القدر. يعني القرآن غير مخلوق هذه ليست موجودة في الكتاب والسنة وليست معلومة من الدين بالضرورة كعلم الله سبحانه وتعالى مثلا وكأن إثبات القدر. لفظ القدر ده موجود في الكتاب والسنة تواتر. ولذلك القول بأن القرآن مخلوق تكفير قائله يحتاج إلى بيان ولزوم تكذيب هذا القائل بأن القرآن مخلوق للكتاب والسنة. أما منكر القدر بالكلية فهذا أمر ظاهر جدا لأنه يكذب نفس لفظ القرآن. عشان كده قلنا مثلا أن الذي يقول الرحمن العرش استوى بمعنى استولى لا يكفر بخلاف من قال لم يستوي على العرش. معنا؟ الحاجات اللي ممكن ثاني يخالفها واحنا بننتظر لحد ما نتكلم على الحاجه دي. احنا نقرأ الايه ما احنا ده نقرأ الايه واقر وادعي خلاص. مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا اللي محتمل فيه في ان هو يحتاج الى البيان ده اللي هم ما سمعوش عن الايه مثلا واخد بالك يكون الايه دي ما سمعهاش وما يكونش معتقد ايضا أن النصارى يعبدون غير الله. وإلا فلو هو معتقد أن النصارى يعبدون المسيح أصلا ويصحح مذهبهم فقد كفر بلا إله إلا الله أصلا. بيعبدوا ربنا وبيتبعوا المسيح. ده اللي محتمل ده اللي يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان حقيقة مذهب النصارى وبيان الآية في القرآن. ولكن إن هو يقول إن عبادة غير الله صحيحة ابتداء كده ووجود اله غير الله صح يبقى ده مناقض لاصل لا اله الا الله واللي هي معلومه دين بالضروره. ولا يكون عارف انهم مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ايضا الا لو صحح تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم يبقى يبقى شك في صدق الرسول على اقل الاحوال. ايوه هو ده اللي محتمل ان ده يقام عليه يحتاج الى اقامه الايه الحجه. يعني يكون ظنوا في النصارى انهم يصدقون الرسول ولكن لا يتبعونه يبقى ده نجيب له الآيات الدالة على لزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو هو معتقد انهم يكذبون الرسول ويقول دول صح والعياذ بالله يبقى هو عنده ان محمد رسول الله دي محتملة لإيه؟ للخطأ والصواب. مش كده ان اللي يقول رسول الله يبقى صح واللي يقول انه كذاب يبقى صح يبقى ده ما شهدش ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده يبقى ده ما مش مسلم ابتداء. مش فاهم ماشي يبقى اذا ده اللي يحتاج الى اقامه حجه. اللي بيقول ان هم عارفين ان هو نبي او بيتبعوا مش مكذبين وبس ما بيتبعوهوش يبقى ده اللي يحتاج الى ان نقيم عليه الحجه. لا لو واحد معتقد ان هو ممكن يكذبوا بالرسول بس هو مش فاهم خطوره كلمته لا ده خطوره العاقبه دي خطر العاقبه ده ما لا اثر له نهائيا. اما انت لما تيجي يقول لك ان هو يعني يوضح له ان هو يقول بتصديق او بصحة قول من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى فين شهادته ان محمد رسول الله. مسألة ان هو مش مدرك خطورة الكلام ده ليس لها اعتبار. صح دول خد بالك دول انكروا القدرة على افعال العبادة الاختيارية ما انكروش القدرة مطلقا. ده جاهل واخد بالك لان هو اثبت القدره عموما وخصص منها صوره فتخصيص الصوره دي في الجو في الناحيه دي واخد بالك ان هو ما قال ان هو في صور معينه ممكن ربنا ما يقدرش عليها فده لجهله يحتاج الى اقامه الايه الحجه. وهما القدريه في الحقيقه زي ما قلنا انكروا قدره الله. القدريه المتاخرين اللي احنا قلنا لا نكفرهم حتى تقام عليهم الحجه انكروا قدرة الله عز وجل على افعال العباد الاختيارية. مش كده هو بيثبت القدرة على الذوات ما بيثبتش القدرة على ايه على الافعال وده كفر في الحقيقة. بس قلنا نتيجة وجود الشبهة ما يكفرش حتى تقام ايه الحج. فاحنا برضو بنقول يعني الكلام على القدرين المتأخرين غير القدرين المتقدمين في الجملة. نعم لكن لو هو مثلا ظن احتمال ان البعض يجهل انه ممكن لو كتم الانسان في نفسه لا يعلمه الله. ابن تيمية بيجوز ذلك على عائشة في الحقيقة. ابن تيمية لما بيتكلم على حديث مهما يكتب الانسان يعلمه الله فقال نعم، فكأنه جعلها اصلا استفهام من عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. ده كان شيخ الاسلام ابن تيمية، انا ما قلتش الحديث كده، لكن هو ابن تيمية بيجوز ذلك في الاستدلال عنده بجواز الجهل ببعض الصفات وانه لا يكون كفرا، مش بجواز الجهل اقصد استغفر الله، يعني ان من جهل بعض الصفات لا يكون كافرا. فبيقول حديث عائشة ده يدل على ذلك، وفي الحقيقة ما يدلش. وعائشة ان في بعض الوقت قالت نعم، فكأنها تقرر ذلك ايه في نفسها، وليست انها تقول ذلك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبها، كأنها كانت شاكة في ذلك فايه فأجابها. لا، الصحيح انها ليس كذلك، بل هي قالت نعم، فكأنها تسأل نفسها وتقرر ذلك في نفسها وتذكر نفسها بهذا الأمر. فده الصحيح والظن بعائشة رضي الله عنها. فلكن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده أنه ممكن يجهل مثل هذه ولا يكفر، يجهل شمول علم الله لما في نفس الإنسان قبل بلوغ التفصيل، يعني الحجة التفصيلية. قوله فأنفقه يعني في سبيل الله أي طاعته، كما جاء في رواية أخرى لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله. ده دليل على أن الإيمان شرط في قبول الأعمال. أركان الإيمان الستة دي كل منها شرط في قبول الأعمال، لأنه قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، يعني عنده إخلاص وعنده اتباع، لأن الإنفاق في طاعة الله ده اتباع، وفي سبيل الله ظاهرها أنه مخلص مش كده، يريد وجه الله، ومع ذلك لا يقبل منه لوجود الكفر بأحد أصول الإيمان. لو أنه أنفق يعني مثل أحد ذهبا في سبيل الله ولم يؤمن بجبريل عليه السلام، وعاد جبريل، لم يؤمن باليوم الآخر، لم يؤمن بالجنة كما كفر النصارى بالجنة، قالوا ليس فيها طعام ولا شراب، لم يؤمن ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأحبار والرهبان، ربما كثير منهم يتقرب إلى الله بما يفعله من العبادات الطويلة، وكذب نبيا من الأنبياء، فكان هذا إيه محبطا للعمل، لأن شروط قبول العمل أو أركانه هي الإيمان والإخلاص والاتباع. قال النفطويه سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى. والصحيح والله سمي ده من باب الاشتراك اللفظي، وليس لأنه سمي ذهبا لأنه يذهب. الذهب هذا مع كلمة ذهب وذهب ده من باب الاشتراك اللفظي، يعني بقول المثال بقى على الاشتراك اللفظي كلمة ذهب، انه ده يسمى ذهب وايه وفلان ذهب، ذهب فلان يعني انصرف، وليس ذلك لانه الذهب يذهب. قال ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي لا يرى عليه أثر السفر، وفي رواية لا نرى عليه أثر السفر، كلاهما صحيح. وضع كفيه على فخذيه، معناه أن الراجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم. وابن حجر بيرجح أن وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للفت أنظار الصحابة رضي الله عنه لهذه الهيئة الغريبة الغير معتادة عندهم أن يفعله أحد، لكي ينتبهوا. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا خبير بالمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم. بل الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه بعد أن صلى. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. فقال صلى الله عليه وسلم أعبد الله في جميع أحوالك عبادتك كعبادتك في حال العيان، فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه، وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد فينبغي أن يعمل بمقتضاه. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. هذا في الحقيقة عبارة عن إتمام الأعمال القلبية. أعمال القلوب هي الأصل في يعني روح الدين وهو الإحسان. قال وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته. قال القاضي عياض رحمه الله وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر التحفظ من آفات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه. في الحقيقة ده فهرس الدين الرسول جمعه لكي يكون مجموع في أمر واحد أتكلم عليكم دينكم، وإلا فالرسول علمه. ده حديث متأخر جدا لأنه هو ذكر فيه الحج، دليل أنه هو من بعد سنة 9 على الأظهر، فإنما جمعه لكي يكون واضحا أمامنا لكي لا يفوت شيء منا من يعني نواحي الدين الشخص نواحي الشخصية المسلمة المتكاملة، إنما تؤخذ من هذا الحديث. وذكر طبعا أركان الإسلام هنا وبقية الأعمال الظاهرة تتم لهذه الأركان. قال وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه المقصد الحسان فيما يلزم الإنسان. إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة. قوله قال فأخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. قال في قوله ما المسؤول عنها بأعلى من السائل فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأن ذلك لا ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه. وقد بسطت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة الشرح المهذب المشتملة على أنواع من الخير لابد لطلب العلم من معرفة مثلها وإدامة النظر فيها، اللي هو كتاب المجموع. أماراتها الأمارة العلامة أن تلد الأمة ربتها، وفي الآية الأخرى ربها، وفي الأخرى بعلها يعني السراري. وقال يعني السراري معنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها وملكتها. قال أكثرون من رماءه إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين إما بتصريح أبيه له بالإذن وإما بما يعلمه بقرنة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل معناه إن الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. دي بقى ربها مش ربتها. وهذا قول إبراهيم الحربي. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري. ويحتمل على هذا القول أنه لا يختص هذا بأمهات الأولاد، فإنه تصور في غيرهن، فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة، أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها، وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. واضح الكلام. وقيل في معناه غير ما ذكرناه، ولكن أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتها. وأما بعلها فصيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد، فيكون معنى ربها. قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. قال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا أي ربا. وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج، بما معناه ما تقدم أنه يكثر بيع السرار حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري، وهو أيضا معنى صحيح، إلا أن لو ألا أظهر، لأنه لو ألا في تفسير البعل يعني إذا أمكن حمل إحدى الروايتين، حمل الروايتين في القضية الوحيدة على معنى واحد كان أولى والله أعلم. وأعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، لأنه يخبر عن واقع فقط. قد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك، فاستدل أحدهما على الإباحة والآخر على المنع، وذلك عجب منهما وقد أنكر عليهما، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاء رحمك الله، تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب غير. وقوله صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء يتطورون في البنيان، أما العالة فهم الفقراء، والعائل الفقير، والعائلة الفقر. الرعاء معناه أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة، والفاقة توسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. هو دول الخليج. فين دي؟ موجودة في المعاني. آه. هم الأعراب فعلا سبحان الله. حسن. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، في رواية فلبث، كلاهما صحيح، مليا وقتا طويلا، في رواية أبي داود الترمذي بعد ثلاث، في شرح السنة بعد ثالثة. يقول في رواية أبي هريرة: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوه ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل. قال: فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فيقول يحمل الجمع بقى من رواية أبي هريرة ردوه أن عمر لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الحال، بل كان قد قام من المجلس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، وأخبر عمر بعد ثلاث، إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين. قوله أتاكم يعلمكم دينكم فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. قال: وأعلم أن هذا الحديث يجمع أنواع من العلوم والمعارف والأداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه القاضي عياض. وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده، ومما لو نذكر من فوائده أن فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأله عنها ليحصل الجواب للجميع. وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض، وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، واتفق على إخراجه من رواية أبي هريرة. وعمر بن الخطاب ابن نفيل أبو حفص القرشي العدوي قتل سنة 23 وهو ابن 63 سنة في ذي الحجة. قال ابن شهاب: ولي 10 سنين حجها كلها، رضي الله عنه. قوله يتقفرون العلم أي يتبعون أثره ويطلبونه، والتقفر تتبع أثر الشيء. وقوله إنما الأمر أنف يريد مستأنف لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئة، يقال روضة أنف إذا لم ترعى، وأنف الشيء أوله. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي علامتها، يقال أمار ما بيني وبينك كذا، وأمارة ما بيني وبينك. وقيل الأمارة، الأمار جمع الأمارة. قال الشيخ الإمام رحمه الله: جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولن يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. قال أبو سليمان الخطبي: المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال وقد لا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، لأن أصل الإسلام الاستسلام والانقياد، وأصل الإيمان التصديق. وقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر، لا يكون صادق الباطن صدقا كاملا غير منقاد في الظاهر، أي بالدخول في الإسلام. فإذا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا.